واجعل الموت راحة لنا من كل شر. إلهنا وخالقنا ورازقنا أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأعظم من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيدا وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا عفوك يا رحيم عفوك عفوك يا كريم عفوك عفوك يا شكور عفوك عفوك يا حليم عفوك عفوك يا منان عفوك عفوك يا رحيم عفوك في المحيا عفوك وفي الممات عفوك وفي القبور عفوك وعند النشور عفوك وعند تطاير الصحف عفوك وعند ممر الصراط عفوك وعند الحساب عفوك. عفوك يا حليم عفوك يا كليم. إلهنا وخالقنا ورازقنا إلهنا ما أشوقنا إلى لقائك وما أعظم رجاءنا لجزائك. وأنت الكريم الذي لا يخيب عندك أمل الآملين ولا يبطل عندك شوق المشتاقين. إلهنا إلهنا إن كان دنا أجلنا ولم تقربنا منك أعمالنا فقد جعلنا الاعتراف بذنوبنا وسائل عللنا. فإن عفوت فمن أولى منك بذلك وإن عذبت فمن أعدل منك هنالك. إلهنا قد جرنا على أنفسنا في النظر لها وبقي لنا حسن نظرك فالويل لنا إن لم تسعدنا. إلهنا إنك لم تزل بنا برًا أيام حياتنا فلا تقطع عنا برك بعد مماتنا. اللهم فلا تقطع عنا برك بعد مماتنا اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا خير منازلنا، اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وافسح لنا فيها ضيق ملاحدنا، واجعلنا في بطون القبور مطمئنين. اللهم وأرض حبيبك محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته، وأعتق رقابنا من النار. اللهم في هذه الليلة المباركة أعتق رقابنا من النار. اللهم في هذه الليلة المباركة أعتق رقابنا من النار. اللهم ولا تردنا خائبين ولا خاسرين يا رب العالمين. إلهنا إن طردتنا فمن الذي يؤوينا، وإن أبعدتنا فمن الذي يقربنا. إلهنا ذنوبنا إليك صاعدة، ورحمتك بنا نازلة، تتحبب إلينا بالنعم مع غناك عنا، ونتبغض إليك بالمعاصي مع فقرنا إليك. إلهنا ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بجلالك جاهلون، ولا لنظرك مستخفون، ولا لعقوبتك متعرضون، ولكن سولت لنا أنفسنا وغلبت علينا شقوتنا وغرنا سترك المرخى علينا. فبحبل من نعتصم إذا قطعت حبلك عنا، فبحبل من نعتصم إذا قطعت حبلك عنا. إلهنا لا رب لنا سواك فندعوه، ولا مالك لنا غيرك فنرجوه، ولا حاكم لنا سواك فنرفع إليه شكوانا، نشكو إليك حالنا. كلما زاد عمرنا كثرت ذنوبنا، أما آن لنا أن نستحي من ربنا، أما آن لنا أن نقلع عن هوانا، أما آن لنا أن نرجع إلى باب مولانا، أما خلقنا فسوانا، أما ألهمنا الإسلام وإليه هدانا، أما بره في كل طرفة عين يغشانا، أما بفضله قربنا إليه وأدنانا. فقابلنا ذلك بالعصيان واتباع الشهوات، ونسينا ما أنعم علينا وأعطانا، ونقضنا العهود وعصينا، وخالفنا الجبار على بابك يا كريم. وقفنا أذلاء فقراء مساكين، أثقلت الذنوب ظهورنا، أثقلت الذنوب ظهورنا، وانحنت الرؤوس تذللا، وبكت العيون تأسفا على بابك يا كريم. اللهم ارحمنا في هذه الليلة أجمعين. اللهم أنزل علينا رحمة من رحماتك تجمع بها شملنا وتؤلف بها بين قلوبنا. إلهنا وخالقنا ورازقنا، اللهم وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.